بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الإمام النووي: كتاب الاعتكاف هو مستحب كل وقت، وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر. وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين، وإنما يصح الاعتكاف في المسجد والجامع أولى. والجديد أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها، وهو المعتزل المتهيأ للصلاة، ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف تعين، وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر، ويقوم المسجد الحرام مقامهما ولا عكس، ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى ولا عكس. والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا، وقيل يكفي مرور بلا لبث. معنى الاعتكاف في الأصل أن الإنسان يحبس نفسه على شيء ما، سواء كان هذا الشيء من الخير أو كان من الشر. وربنا تبارك وتعالى قال في كتابه العزيز عندما خاطب المسلمين في أحكام الصيام وأتبعها في أحكام الاعتكاف، قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومعنى لا تباشروهن أن الرجل كان لا يسمح له في الأصل أن يأتي زوجته في ليلة رمضان، وكان إذا فعل الواحد منهم هذا الأمر وقع في خيانة لدينه. ولذلك يأتي تائبا مستغفرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن. إذن المباشرة جاءت بعد النهي، لكن أن لا يكون هذا في المسجد، بدليل قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. إذن المباشرة في البيت صحيحة، المباشرة في المسجد حرام، لأن الناس كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يجعلون خياما صغيرة في المسجد من أجل أن ينام كل واحد في خيمته. يا ترى من الممكن أن يكون هنالك التقاء حتى لا يظن الناس أن هذا مباح، فجاء الأمر في التقييد في الشريعة الإسلامية. ومعنى الاعتكاف أيضا معناه ملازمة الشيء، ملازمة الإقامة في مكان معين. ولذلك عندما خاطب سيدنا إبراهيم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ عاكفون أي مستمرون جالسون على عبادتها والتوسل إليها والطلب منها، مع أنها لا تستطيع أن تأتي لنفسها فضلا عن غيرها نفعا ولا ضرا. أما بالنسبة لما عرفناه بالنسبة لشرعنا، فهو أن يلبث الإنسان وأن يمكث في المسجد بنية مخصوصة. كل واحد منا دخل إلى المسجد، فلو قال أثناء دخوله: نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه، إذن هذه النية المخصوصة كانت من شخص مسلم أراد أن يمكث في المسجد لفترة معينة، سواء كانت هذه الفترة طويلة أو كانت قصيرة، ولو كانت يعني بمقدار بسيط جدا حتى وصل الأمر إلى المرور، يعني في المسجد، معنى ذلك أنه من الدخول إلى الخروج مكث فترة بسيطة. أما من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فالمصطفى عليه الصلاة والسلام ورد أنه اعتكف العشر الأوسط، ونعني بالعشر الأوسط من رمضان هو أن رمضان يقسم إلى ثلاثة أعشار، عشر أول وعشر ثاني وعشر ثالث، كل عشرة أيام تسمى عشر. فكان صلى الله عليه وسلم في ابتداء أمره بسنة الاعتكاف كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، وبعد ذلك اعتكف في العشر الأخير. فكان يرد في الحديث كان إذا أتى العشر الأخير من رمضان شد مئزره وطوى فراشه وشمر للعبادة صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك صار يعتكف في العشر الأخير من رمضان، ولازم هذا الأمر حتى انتقاله إلى الله تبارك وتعالى. قام الصحابة بعد ذلك من بعده، وقامت أمهات المؤمنين بالاعتكاف في المسجد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعندما امتن الله سبحانه وتعالى علينا بجعل هذه القبلة التي نتوجه إليها وأمر سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل ببنائها، طبعا بإعادة بنائها على القواعد متى بنيت في المرة الأولى الله أعلم، وعهدنا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. بعد هذا الأمر خاطب الله عز وجل سيدنا إبراهيم بمسألتين اثنتين. أما المسألة الأولى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين، هذا البيت مكان للعبادة، مكان للطواف، مكان للاعتكاف، هذا شيء إذن لا بد منه. وبعد ذلك كانت الدعوة إلى الحج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال. إذن تطهير البيت إنما كان للطائف والعاكف، والطواف صلاة كما يقول عليه الصلاة والسلام إلا أن الله أحل فيه الكلام. ومعنى صلاة ينبغي في الطواف أن يكون الإنسان ساترا لعورته من سرته إلى ركبته، وهذا ما يخالف فيه الكثير من الناس. ومن يذهب إلى حج أو إلى عمرة ترى بعض الناس قد اندلقت بطونهم وظهرت سرتهم وما دونها، وربما عند المشي يظهر شيء من أفخاذهم. هؤلاء ما صح طوافهم، ما صحت عمرتهم، ما صح حجهم، فعليهم أن يتعلموا. ولا يقال وهؤلاء جهلاء، إنسان إذا أراد أن يذهب إلى تجارة يسأل كل الذين ذهبوا كيف يقيم وكيف ينتقل وكيف يخرج بعض الأوراق وكيف يأتي ببعض الحاجات ويأخذ ببعض الحاجات، كيف يوفر النقود، كل هذا بالنسبة لأمر بسيط في الدنيا يفعله. والذي ينبغي عليه أن يذهب إلى الحج أو إلى العمرة عليه أن يعتكف، أن يعكف على كتاب مع طالب علم يعلمه هذا الأمر قبل أن يذهب. إذن الطواف صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. ومعنى أحل فيه الكلام ما معنى ذلك أننا نتكلم من أول الطواف إلى آخره، لا، يعني لو سلم علينا واحد قلنا عليكم السلام، قال ألقاك عند انتهاء من الطواف في مكان كذا، من هذه الأشياء لو قالها في الصلاة، لو واحد عطس ثاني شمته في الصلاة تبطل الصلاة، أو سلم تبطل، لكن الطواف لا يبطل، لكن يحتاج كما قلنا إلى ستر عورة، يحتاج إلى طهارة من الحدث من النجس، يحتاج يعني إلى طهارة المكان، طهارة الثوب، طهارة البدن، أن تكون يده اليسرى دائما إلى الكعبة، أن يكون أيضا أن لا يلتفت بصدره أو بظهره، أن يبتدئ من الحجر وأن ينتهي بالحجر، وأن يكون ذلك سبعة، كل هذه الأمور يعني، وألا يكون الطواف عن اثنين كأنه يحمل شخصا، فعندما يحمل شخصا لا يصح الطواف إلا عن واحد، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فينبغي علينا أن نتعلم طهيرا بيتي للطائفين عباده، الطواف عبادة لله تبارك وتعالى، والعاكفين والاعتكاف. ولا يوجد مسجد اليوم في الدنيا كلها مفتوح طيلة السنة إلا المسجد الحرام فقط في العالم كله، يعني قطعا أنه مفتوح للاعتكاف لا يوجد، مع بعض الإجراءات التي يمكن مسائل إقامة وهذه مسائل أخرى. لكن إذا دخلت إلى المسجد الحرام لتعتكف لا تحتاج إلى إذن أحد، تجلس وتعتكف ما شئت، في المسجد النبوي الآن لا يسمح لك، في هنالك فترة معينة غير العشر الأواخر من رمضان يسمح، أما غيرها الاعتكاف ليس مسموح، لا بد أن يغلق المسجد وهكذا. وهذا ليس من الشيء المشروع، يعني أن تغلق بعض المساجد خاصة المساجد التي تشد إليها الرحال، ولا عبرة بما يحتجون به من نظافة وما شاكل ذلك. فمن الممكن أن يقام هذا الأمر وبعد ذلك أن يصلح من هذا الشأن ولو كان الناس ضمن المسجد. يعني هذه عبادة وهذه قربة يأتي إليها الناس من كل فج عنه. كذلك يعني هنالك بعض قرارات ربما تخرج في كثير من المساجد، هذا يعني يدخل تحت قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب نار. لا يحق لأحد أن يمنع أحد، لكن في بعض الناس مأمورين لا يمكن لهم أن يتصرفوا ذلك الأمر من تلقاء أنفسهم. ما حكم هذا الاعتكاف؟ قال الشيخ: هو مستحب، يعني هو مسنون عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال في وقت معين، قال كل وقت، في الوقت الذي تجد فيه نفسك تحتاج إلى خلوة بينك وبين الله عز وجل، وأن تأتي إلى البيت قارئا صائما مصليا يعني ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فتعال إلى المسجد واعتكف فيه ماشي. يعني لا يشترط في رمضان، في شوال، في ذي القعدة، في أي يعني وقت، وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل الاعتكاف في هذه الأيام التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام خاصة، وفعلها بعض أصحابه وكذلك أزواجه رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. لماذا كانت في العشر الأواخر من رمضان آكل؟ نحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليعلم الناس بليلة القدر، فوجد شخصان يتلاحيان يعني يختصمان، فمن أجل قال فنسي النبي عليه الصلاة والسلام الإخبار عن ليلة القدر، وقال تحرها في العشر الأواخر من رمضان إلى غير ذلك. هي ليست ثابتة، من الممكن أن تنتقل من يوم إلى يوم آخر. تحريها في هذا العشر شيء جميل، يعني من أول العشر تحريها في رمضان، كلما كان الإنسان أكثر قربا من الله تبارك وتعالى فيتحراها في السنة كلها، معنى ذلك أنه يبقى مراقبا ربه تبارك وتعالى طيلة حياته. إذن لماذا هي في العشر الأواخر نتحراها وآكد؟ قال: لطلب ليلة القدر. طلب ليلة القدر، ماذا يفعل الإنسان في ليلة القدر؟ بالدرجة الأولى هي صلة بينه وبين الله تبارك وتعالى، عنده صلاة، عنده أذكار، عنده عبادة، عنده توسلات، عنده دعاء. ليلة القدر خير من ألف شهر. عندما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجل من بني إسرائيل عبد الله كذا وكذا، بعد ذلك قال: إن الله أعطاني ليلة، بمعنى الحديث خير من ألف شهر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يدركون هذا الأمر. إذن قال: لطلب ليلة القدر. بعد ذلك يريد أن يتكلم عن الأوقات، قال: وميل الشافعي رحمه الله إلى أنها ليلة الحادي أو الثالث والعشرين. يعني العلماء من خلال الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجح بعضها على بعض. الإمام الشافعي يرى أن ليلة القدر أول يوم في العشر الأواخر من رمضان، أو الثالث والعشرين، حادي والعشرون، ليلة الحادي والعشرين، ليلة الثالث والعشرين. بعضهم يراها في الخامس والعشرين، بعضهم يراها في السابع والعشرين، بعضهم يراها في التاسع والعشرين. لذلك هذه الأوقات من الممكن دائما يعني أن نرى فيها. مثلا الإمام الشافعي في مذهبه الجديد يرى أنها في الحادي أو الثالث والعشرين، في مذهبه القديم يقول مثلا يا إحدى أو ثلاث أو سبع وعشرين. يعني هنالك أقوال، المهم يجمع هذه الأقوال تحروها في العشر الأواخر من رمضان، في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. ك كيف يصبح الإنسان، يعني ماذا يحتاج الاعتكاف؟ الصلاة تحتاج إلى شيء، الزكاة تحتاج، ماذا يحتاج الاعتكاف؟ يحتاج الاعتكاف إلى أربعة أمور. أولا، لا بد من وجود مسجد. فلو كان الإنسان قد اختص في بيته في مكان معين، في بعض الناس دخلت مرة إلى بعض المزارع فرأيت قد قدب على غرفة المسجد، يعني هذه لا يق... من أراد أن يصلي مباشرة وضع لها ميضاء ويعني مكان الطهارة، ثم بعد ذلك محراب، لكن هذا ليس وقف لأنه يبيعها مع الوقت لم يوقفها، لكن هذا المكان بالنسبة إليه مكان خاص للطهارة. كان الصحابة يتخذون على صغر بيوتهم مكانا للصلاة، وكانوا يأتون بالنبي عليه الصلاة والسلام ضيفا عليهم ويطلبون منه أن يصلي في مكان ما هم يختارونه في البيت، فيصلي به النبي عليه الصلاة والسلام فيتخذون منه مسجدا، وبعد ذلك يعبدون الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المكان حتى ولو صلى فيه رسول الله في بيت من البيوت صلوات الله وسلامه عليه، هل يصح الاعتكاف فيه؟ لا. إذن الاعتكاف وأنتم عاكفون المساجد، إذن لا بد من مسجد. المسألة الثانية اسمه اعتكاف، عكوف يعني ملازمة، والملازمة تحتاج إلى وقت، لا بد أن يلبث الإنسان في المسجد ولو قليلا، أقل الدرجات، لا يشترط يوم كامل، فهذا لا بد منه. بعض الناس يدخل ويخرج، فدخل إلى المسجد ومكث فيه، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلكم الآن في المسجد، لكن من نوى أنه قال نويت الاعتكاف فهذا يأخذ ثواب الاعتكاف، ومن لم يقل لا يأخذ لأنه ما دخل في نية الاعتكاف. فلا بأس أن نجمع ما بين الصلاة والذكر والعلم بعد ذلك نية الاعتكاف أيضا، فأن يقول أحدنا نويت الاعتكاف في هذا المسجد ما دمت فيه. إذن أيضا طيب في عندنا مسجد، عندنا نية وعندنا لبث، لكن ألا نحتاج إلى المعتكف؟ هو الأصل، لابد. إذن أركان الاعتكاف أربعة: معتكف ومسجد ولبث ونية، لابد أن نجمع ما بين هذه الأمور الأربعة. بدأ الشيخ بالمسألة الأولى فقال وإنما يصح الاعتكاف في المسجد، قال إنما، هذه إنما تسمى أداة حصر، نعم، وأداة الحصر الأصل إن تدخل على جملة اسمية، لكن عندما دخلت عليها ماء الكافة صارت تحولها إلى جملة اسمية، يعني تدخل على الجملة الاسمية وتدخل على الجملة الفعلية أيضا. وإنما يصح الاعتكاف في المسجد، أي لا يصح في غيره، من مفهوم المخالفة إذا صح في المسجد ما قاله في غيره، إذن يصح الاعتكاف في المسجد. طيب عندنا في تعريف، ما هو الفرق ما بين كلمة مسجد وكلمة جامع؟ عندنا مثلا في دمشق وفي كثير من البلاد يوجد مصليات، هذه المصليات لا تقام فيها الجمعة، تقام فيها الصلوات الخمس لكن لا تقام فيها الجمعة. إذا كانت نية الاعتكاف لجزء من يوم أو يوم فنقول له أي مكان مصلى مسجد، أما الجامع هو المسجد الجامع، يعني يجمع الناس لأي شيء لصلاة الجمعة، فلذلك لو كان اعتكاف الإنسان يمر فيه يوم الجمعة لذلك نقول له لا تعتكف في مسجد وإنما اعتكف في المسجد الجامع، حتى لا يتسبب عليك انقطاع الاعتكاف بسبب الخروج إلى صلاة الجمعة والعودة إليه، طيب أو العودة منها. وإنما يصح الاعتكاف في المسجد، هذا بالنسبة للشيء الأول، نعم. وربنا سبحانه وتعالى ذكر قال وأنتم عاكفون، ما قال في بيوتكم ولا قال في شوارعكم ولا قال في مزارعكم، قال في المساجد. إذن عين ربنا تبارك وتعالى هذا الشرط في كتابه العظيم. طيب هل هنالك فرق؟ الجامع له توابع، يعني الجامع أحيانا حرم المسجد، صحن المسجد، رحبة المسجد، سطح المسجد، قبو المسجد، ملحقات، ممكن أن يكون ما دام يسمى وقفا ويسمى مسجدا يصح فيه الاعتكاف. إذن وإنما يصح الاعتكاف في المسجد. بعد ذلك قال والجامع أولى، لماذا قال الجامع أولى؟ يعني الجامع هو المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة، يعني أولا بعض الفقهاء قالوا إنه يجب أن يكون الاعتكاف في مسجد جامع. ثانيا إنه يقطع المتابعة من أجل النذر، بعض الناس يقولون لله علي مثلا أن أعتكف 10 أيام، قطعا بال10 أيام على الأقل ستمر عليه صلاة جمعة. نعم، لكن هذا الكلام نقول لمن تلزمه الجمعة. لو كانت امرأة لا تلزمها الجمعة واعتكفت في مسجد ولم يكن جامعا، عند ذلك لا تكلم. نعم، لو كان إنسان غير مقيم ولا تلزمه الجمعة مثلا كمسافر واعتكف، عند ذلك لا يضر ذلك الأمر، يعني إلى غير ذلك من هذه الأمور. والجامع أولى. نعم، أحيانا قد يكونون في بدو وعندهم مصلى صغير واعتكفوا فيه، ممكن جعلوا خيمة مصلى لهم، لكن بعد ذلك سيقومون من ذلك. أو قرية صغيرة عدد المصلين فيها لم يتجاوز 40، هل تلزمهم الجمعة؟ طيب، ناوي الاعتكاف ما في مانع. والجامع أولى. والجديد أنه، يعني المذهب الجديد للإمام الشافعي رضي الله عنه، أنه لا يصح اعتكاف امرأة في مسجد بيتها. كما قلت، يعني أحيانا المرأة تختار مكان نظيف في البيت، مكان تجعل فيه سجاد مصلاها وتلتزم دائما الصلاة في هذا المكان. طبعا ما يحدث الآن، أنا لا أقول بمنع النساء من المساجد، اليوم يعني كثر هذا الأمر وزاد عن حده تماما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وكانت سيدة عائشة تقول من بعده لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء من بعده، هذا في العصر الأول، في عصر سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر، لو علم رسول الله ما أحدث النساء في عصره لمنعهن الخروج إلى المساجد. يعني الخروج إلى المسجد أن لا يكون إلى مكان بعيد وأن يحتاج إلى محرم. أما ما يفعل اليوم أن تنتقل المرأة مسافات كيلومترات في سيارة قد تتعطل بها وهي منفردة ويخلو فيها الليل، وتترك أولادها وتترك واجباتها وتترك يعني الأمور التي تتعلق بها، ربما أذن لها زوجها ربما لم يأذن، يعني هذه أمور في أمور واجبة، طاعة الزوج مثلا. الإسلام جعل للزوج فقط أمرين، ما في أكثر، إذا دعاها إلى فراشه أجابته، وأن لا تخرج من البيت إلا بإذنه. 50% من أعمالها عند الله عز وجل عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج فقط، ومع ذلك تخرج. وهذا ما نرى في الطريق، يعني بعض الحوادث التي تقوم بها، خلوتها مع بعض الناس، من ستجد يعني في الليل من السائقين السيئين وما شاكل ذلك، الذين يرتادون أماكن المنكرات، والله تعطلت السيارة تفضل، يعني هذه أشياء يعني ربما تحدث ويندى لها الجبين اليوم، ومع ذلك تحت اسم الطاعة والقرب إلى الله عز وجل، وتركنا بعد ذلك الواجبات التي تتعلق فيه. إذن نحن نسمح للمرأة أن تعتكف، لكن البيت يقول عليه الصلاة والسلام بمعنى الحديث صلاة المسجد، صلاة المرأة في دارها خير من صلاتها في المسجد، وصلاته يعني في صحن دارها خير من صلاتها في المسجد، وصلاتها في بيتها، يعني البيت هو الآن الغرفة، في صحن مسجد، في صحن البيت، يعني كان يسموه ديار سابقا، معلش يلا في برندة، وفي صلي ببرندة أحسن ولا جوا بالصوفة مثلا؟ لا، الصوفة أحسن. وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في صحن دار، وصلاتها في مخدعها، المخدع غرفة ضمن غرفة، يعني كلما كانت المسألة فيها ستر أكثر، كلما كانت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أكثر. إذا قامت المرأة فجعلت في بيتها معتزلا مكانا تصلي فيه، فما الحكم؟ هل يصح لها أن تعتكف؟ لا يصح، لا يسمى مسجدا هذا، وهو المعتزل المتهيأ للصلاة. وهذا لا بأس به أن يعين كل واحد منا مكان للصلاة في البيت، ما في حاجة أنه نسأل هذا المكان طاهر، لكن جزى الله الوسعة كل خير، اللي عنده وسعة. طبعا الصحابة مع ضيق بيوتهم كانوا مع ذلك ولو بمكان مصلى لإنسان ما. ولو عين المسجد الحرام، مختصر هذه المسألة عندنا المساجد في الدنيا كلها سواء، كلها مهما كانت كبيرة ومهما كان الذي عمرها من أمير أو ملك أو ولي من الأولياء أو فيها يعني أو زارها نبي من الأنبياء، كلها بدرجة واحدة بهذا الحكم. بقي عندنا ثلاث مساجد رتبها الشرع من الأدنى إلى الأعلى، الأقصى، المسجد النبوي، المسجد الحرام. من الأعلى المسجد الحرام أعلى شيء، بعد ذلك المسجد النبوي أدنى منه، بعد ذلك المسجد الأقصى. الآن الصورة، إذا نوى في الأعلى لا يحق له أن ينزل إلى الأدنى، يعني نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فلا يجزئه أن يعتكف في أي مسجد على الإطلاق. أما لو نذر أن يعتكف في المسجد النبوي وبعد ذلك اعتكف في المسجد الحرام بدلا عن اعتكف في الأعلى منه، صح هذا. أراد أن يعتكف، نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى، ما استطاع، اعتكف في المسجد النبوي يصح، اعتكف في المسجد الحرام يصح. إذن إذا نوى في الأدنى صح في الأعلى، إذا نوى في أي مسجد واعتكف في هذه المساجد الثلاثة يصح، يصح. إذا نوى في مسجد من المساجد، والله هو أنا أعد منطقة، والله أنا نويت الاعتكاف في جامع مسجد زين العابدين، فاعتكف في منجاك يصح، يصح. المساجد كلها سواء بعد ذلك، لا يوجد تفضيل مسجد على مسجد على الإطلاق. إذن ولو عين المسجد الحرام في نذره تعين، يعني أي لا يقوم غيره مقامه. وهنالك سبب هام، يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة في مسجدي. إذن هذه 1000 ومضروب 100 صارت 100,000، أكيف يمكن أن يكون هنالك التعادل؟ فلو بدلنا من الثواب 1000 100,000 هذا جائز، أما 100,000 في 1000 هل يصح؟ هذا لا يصح. نعم. بعد ذلك طبعا عندما نقول في المسجد الحرام ابتداء من داخل الكعبة وإلى حدود جدران المسجد الحرام، خارج المسجد لا يسمى اعتكاف، ولو كانت ساحات يعني الآن ساحات تابعة للحرم. مسألة يعني في هذه المسائل ينبغي أن تكون في هذه، ما دام الأمر منسوب إلى المسجد وصار حكمه حكم المسجد من الممكن الاعتكاف فيه. لكن قال العلماء الطواف لا يصح من الخارج، يعني ما دام في سور من المسجد وصار في الداخل، أن يأتي بعض الناس بكرة مثلا يساونا طريق دائري حول المسجد، قال نركب سيارات أو قطار بعدين نساوي طواف سريع خارج المسجد، هل يصح هذا؟ لا يصح. لكن لو كانت السيارة أو القطار في الداخل هل يصح؟ نعم يصح، لأن بعض الصحابة طاف على دابته، شو ما هو الفرق بين الدابة وبين آلة؟ كذلك بعض العجزة إلى الآن يطوف إما على كرسي مثلا أو محمول، كان محمول بطل الآن صار على الكراسي، لو كان الكرسي متحرك يعني بحركة ما كهربائية أو ما شاكل ذلك فهذا يصح. إذن الطواف لابد أن يكون في داخل المسجد. أما الاعتكاف كما قلنا سابقا إذا كان في رحبة المسجد وفي سطحه وفي كذا في أي مكان فعندنا تابع للمسجد تابع، ما بهمنا الامتدادات، والله الناس بتصلي في المسجد الحرام حتى يصلوا مثلا لآخر سوق الليل مثلا من أو آخر شارع خالد بن الوليد أو أو أو مثلا في هذه ماذا يسمى مسجد؟ هذا اسمه صار شارع خالد، صار اسمه سوق الليل. أما إذا كانت الساحة تابعة للمسجد تماما غير منفكة عن المسجد، حدودها للمسجد وقفها للمسجد، يصح الاعتكاف به. وكذا مسجد المدينة والأقصى في الأظهر، يعني إذا عين فلا يصح إلا فيما هو أعلى منه، أما فيما هو أدنى لا يصح. ويقوم المسجد الحرام مقامهما، صلاة في المسجد الأقصى 500، الصلاة في المسجد النبوي 1000، الصلاة في المسجد الحرام 100,000، 1000 تقوم مقام 500 100,000 تقوم مقام 500 وبتقوم مقام 1000، يعني إذا أخذنا هذا بطريق حسابي طبعا والله عنده يعني خزائنه لا تنفد سبحانه وتعالى. ولا عكس، يعني لو نوى في المسجد الحرام لا يحق له أن يعتكف بدلا عنه في المسجد النبوي ولا في المسجد الأقصى. ويقوم مسجد المدينة مقام الأقصى والعكس. والأصح أنه يشترط في الاعتكاف لبث قدر يسمى عكوفا. أقل الدرجات يجلس في هذا المسجد ولو لحظة، اعتكف، ما من عكف على الشيء لازم. والمار لا يسمى ملازم. متى يسمى ملازم؟ لازمت المكان بدي أقول 10 ثواني، ملازم ملازم، بعد ذلك قام. فهذا نية الاعتكاف على الحد الأدنى. وقيل يكفي مرور، قيل يكفي مرور بلا لبثين. يعني إذا قسنا على عبادة فرض، لو دخل الإنسان من مكان في عرفة ثم خرج إلى مكان آخر في يوم عرفة وكان محرما، حسب حجه أم لا؟ حسب وقوفه، حسب هذا الوقوف. كذلك من باب أولى أن يحسب. قياسا على هذا أنه لو مر مرورا، بعض الفقهاء يقول لا، هذا الاعتكاف شرطه أن يكون يوما كاملا، وهذا اليوم الكامل يعني يحتاج إلى يعني حتى بعضهم يزيد أن يكون صائما. على كل حال نحن نريد أن نأخذ بالأقوال التي فيها توسعة للعباد. فإذا دخل وجلس لطلب علم أو لصلاة فريضة ونوى الاعتكاف، عند ذلك يكون من المعتكفين. وعلى هذا الباب لو دخل نصف ساعة، ربع ساعة، إلى غير ذلك يصح اعتكافه. لو فعل هذا الاعتكاف وكانت زوجه معه مثلا فجامعها، نقول ارتكب محظورين. المحظور الأول عدا القرب للمرأة في المسجد، هذا حرام، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. المسألة الثانية هو الآن هو في حالة اعتكاف، ماذا نقول عن اعتكافه؟ لو كان منذور بطل هذا الاعتكاف، وعليك أن تنشئ اعتكافا بدلا عنه، وأنت آثم في ذلك، وعليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يسأل، يا ترى لو اغتاب في المسجد، أكل مال حرام في المسجد، يعني فعل شيئا من هذا، نقول هذا إثم، وهذا الإثم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الإنسان من التائبين من المستغفرين، لكن هذا لا يبطل الاعتكاف. نعم، ويبطل يعني قد يبطل الثواب، أما مسألة الاعتكاف لا يبطل. وأظهر الأقوال أن المباشرة بشهوة كلمس وقبلة تبطله إن أنزل وإلا فلا. نحن قلنا مثل مسألة الصيام، مسألة الصيام إذا كانت مسألة في النظر وفي الكلام وفي القراءة وفي الاحتلام كل ذلك لا يؤثر. أما إذا كان في مباشرة، المباشرة بده يكون في احتكاك، في لمس، في قبلة، في كذا، في مقدمات، عند ذلك هذا الشيء هو الذي يبطل. طبعا بأي شيء أبطل؟ أبطل عندما أنزل في المسجد، كما لو أنزل وهو صائم، بالمباشرة يفطر أم لا يفطر؟ كذلك هنا. أما إذا لم ينزل، النبي عليه الصلاة والسلام كان يمد رأسه، يعني يدخل رأسه في حجرة السيدة عائشة وهو معتكف، وكانت ترجل له شعره صلى الله عليه وسلم. هذا شيء موجود. معنى ذلك هل هذه تسمى مباشرة؟ لا، لا تسمى. لكن معنى هذا الشيء أنه في احتكاك، لكن ليس احتكاك شهواني، وإنما احتكاك خدمة. من الممكن أن تأتي له بطعامه مثلا، بشرابه، ثم تخرج أن يكلمها، هذا الشيء لا يضر. قال ولو جامع ناسيا، هو قاعد بخيمة والخيمة اللي حاططها بالجامع ما في فرق، يعني افترض أنه مسجد بدو هكذا، مو شرط يكون مسجد يعني من. فهذا المسجد ولو جامع فيه ناسيا، عند ذلك ماذا نقول؟ إذا كان الصائم الذي هو فريضة فجامع ناسيا، عند ذلك نقول له الأصل في الصيام كما قلنا وكررنا كثيرا والإمساك عن شهوتين، ما هما؟ شهوة البطن وشهوة الفرج. طيب الآن هو ماذا لو فعل شهوة البطن ناسيا مهما أكل كثيرا أو قليلا، هل يبطل صومه؟ كذلك لو فعل مسألة الجماع ناسيا. مسألة الجماع يعني تتصور إما أن تكون المرأة جديدة عهد بالإسلام التي تزوجها وكانت بعيدة عن أهل العلم لا تعرف أن هذا حراما لم تذكره، أو كان متزوجا مثلا بكتابية مثلا، هذا بالنسبة له. أما في المسجد لا يجوز دخول المرأة يعني إلا بإذن غير المسلمة، إلا بإذن من المسلم. كما يدخل بعض النصارى واليهود وكذا بعض الكفار إلى مساجد المسلمين تحت اسم النظر إلى بعض سياحة كالأموي وما شكل ذلك، هذا بإذن المسلمين فجائز. واستدلوا عليه بأن الوفود التي كانت تأتي إلى رسول الله لم تكن مسلمة صلوات الله وسلامته عليه، وكانت تنتظر النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، وكان يناقشها في المسجد ويدعوها إلى الله عز وجل في المسجد، وهذا دليل للدخول في المسجد. ولو جامع ناسيا فكجماع الصائم. الآن معتكف في المسجد، الصيام شيء والاعتكاف يصح الاعتكاف قلنا طيلة السنة، هل يضر التطيب؟ وضع طيبا، لبس زينة، هل يضر أن يكون مفطرا في المسجد؟ طبعا في غير رمضان، حتى في رمضان لو كان معذورا مثلا في بسبب المرض، لكن أحب أن يعتكف في المسجد ولا يضر التطيب والتزين. يعني لما بنقول احنا اغتسل مثلا، قص شاربه، قص أظافره، يعني فعل الأشياء التي لبس ثوبا حسنا، كل ذلك لا يضر. حتى قال بل يصح اعتكاف الليل وحده. يقول عليه الصلاة والسلام ردا على من يقول إنه لا بد له من الصيام: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. فإذا جعله واجبا على نفسه، قال نذرت لله أن أصوم وأن أعتكف، صار عنده عبادتين: عبادة اعتكاف وعبادة نذر. ولو نذر اعتكاف يوم هو فيه صائم لزمه. نعم، يعني عندما كان هو صائم أو يصوم فيه، عند ذلك نقول يلزمك الصيام، إما إتمام الصيام مثلا اليوم هلا ساعة صار مضى على الصيام ساعة. لو قال واحد أنا نويت الاعتكاف في المسجد هذا اليوم، عليه أن يتم صومه؟ عليه، هو نذر ولذلك لا مانع. المسألة الثانية، لو قال أعتكف يوما بعد رمضان وأنا صائم، يلزمه الصيام. أو يصوم معتكفا لزماه، والأصح وجوب جمعهما. يعني الآن عندما قال نذرت لله يوما أنا فيه صائم، الآن لا يصح أن يعتكف يوما وأن يصوم يوما، لابد أن يعتكف اليوم وهو شيء أوجبه الله، أوجبه على نفسه، لم يوجبه الله تبارك وتعالى عليه. ويشترط نية الاعتكاف. إذن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وينوي في المنذور الفرضية، يعني عندما يكون نذر فيقول مثلا نويت أن أؤدي النذر الذي علي، نذر الاعتكاف، لابد فرض الاعتكاف، هو فرضه على نفسه، لأن الله سبحانه وتعالى طلب منا ووصف المؤمنين يوفون بالنذر، فينبغي عليه أن يكون من الذين يوفون بنذرهم. وإذا أطلق كفته وإن طال مكثه، يعني أطلق النية ويريد بذلك الشيء الذي أوجبه على نفسه وطال مكثه في المسجد، كان ذلك كافي. لكن لو خرج وعاد احتاج إلى الاستئناف، يعني واحد نوى أن يعتكف يوما صار يطلع ويفوت، ما دام بيطلع ويفوت ما بدأ اليوم، متى يبدأ اليوم؟ يبدأ يوم حتى لا يخرج إلا لضرورة. أمثلة الضرورة ستأتي معنا، مثلا هو مؤذن في المسجد والمئذنة خارج المسجد، هل له الحق أن يخرج 5 مرات في كل يوم؟ ما في مانع، لأن هذا من توابع العبادة وهو مكلف فيها، ما عندنا ما. أما كتار غلبي حد هو يؤذن، لا أنت لست مؤذنا راتبا فلماذا تخرج؟ طيب أخرج قال أنا أستحي أن أكل في المسجد، ما في مانع، خرج للطعام قريبا من المسجد وعاد، خرج لقضاء الحاجة وعاد، هذه أشياء ضرورية نسمح له بالخروج. لكن قال والله وجدت جنازة، طالع بجنازة، لا أنت الآن معتكف لا يحق لك أن تتبع جنائز. قال سمعت أنه صديقي مريض سأذهب مثلا وأعوده، كذلك لا يصح. أما لو خرج للطعام فوجد مريضا، كيف حالك يا فلان؟ سأله ودعا له، هل يضر هذا؟ لا يضر. خرج وهنالك جنازة، مشى معها إلى مكان الطعام فتوقف وأكل وبعد ذلك عاد، هل يضر؟ هذا جاء تبعا. أما طعامه هنا والجنازة هنا فتبعها معاكسة للطريق أو غير الطريق، هذا يضر. ولو نوى مدة فخرج فيها وعاد، فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه الاستئناف. قال 3 أيام طلع لي سبب من الأسباب، قال أنا اشتقت مثلا لابني فلان رايح زوره، قال له كمان اشتقت لتجديد العبادة من جديد، فعليك أن تبدأ وتستأنف هذه العبادة من جديد. قال نعم، لزمه الاستئناف أو لها، يعني لقضاء الحاجة فلا، يعني فلا يلزمه الاستئناف. وقيل إن طالت مدة خروجه استأنف، وقيل لا يستأنف مطلقا، يعني هذه المسائل تقدر بمقدار الحاجة التي يريد أن يخرج منها. في بعض الحاجات يعني الإنسان الذي عنده إسهال ومبطون خروجه مثل الإنسان العادي، الإنسان العادي يخرج مرة واحدة مرتين حد أعلى، أما المبطون معه إسهال صار كل 10 دقائق من الممكن أن يخرج، هذا لا يضر هذا الأمر بالنسبة إليه. وقيل لا يستأنف مطلقا، أقوال، لكن الأصل إذا خرج وزاد عن حده يستأنف هذه العبادة. ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع التتابع لم يجب استئناف النية. قال نذرت لله أن أعتكف أسبوعا متتابعا، 7 أيام متتابعة، فخرج لعذر لا يقطع التتابع. ما هو العذر الذي لا يقطع التتابع؟ هو قلنا طعام، شراب، مثلا قضاء حاجة، خروج للأذان إن كان راتبا، نعم، لم يجب استئناف النية. وقيل إن خرج لغير حاجة وغسل الجنابة، نعم، وقيل إن خرج لغير حاجة، فإذا خرج لغير حاجة عند ذلك هل يقطع التتابع؟ يا ترى إذا قلنا بأي خروج هو نذر التتابع، وهذا التتابع لم يوجد وصفه عندما خرج لغير الحاجة، فنقول انقطع تتابعه. وغسل الجنابة وجب، طبعا إذا وجب عليه غسل جنابة فعليه أن يخرج، إن لم يتمكن هذا في المسجد فعليه أن يخرج. طبعا المقصود في المسجد أي ملحقات المسجد، في مساجد كثيرة في بلادنا ربما مسألة الحمامات نادرة لسببين. السبب الأول أنه دائما المياه تحتاج إلى تسخين، في بعض البلاد كالحجاز يعني الماء الذي يخرج مباشرة تستطيع أن تغتسل فيه. مسألة ثانية، ما ترك الناس الذين يعني ما تركوا خيرا جوار المسجد، بصير عاوز ما يتغسل بيته صار بده يتغسل في المسجد، ما ترك مجال للغريب والمسافر أن يجد مكان، لو هيئنا مكان هذا المكان لن يفرغ أبدا، كل الناس بيتركوا بيوتهم يجوا يغتسلوا في المسجد، فهذا معنى ذلك عطلوا، وهؤلاء مسيئون يعني في حق الناس جميعا. فإذا خرج لغير حاجة وأيضا على وغسل الجنابة، يعني وغير غسل الجنابة، أما لغسل الجنابة حاجة ضرورية لأن الجنب لا يحق له أن يمكث في المسجد. بعد ذلك قال وشرط المعتكف الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، أتمم في الغد والحمد لله رب العالمين.